السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,400,000 في مدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل، حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئ بهن. ثم ذكر أن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، لأن الجملة الكلية مؤلفة من وحدان من الكلمات، فإذا أدرك العبد معاني تلك المفردات أدرك معاني تلك الجمل المركبات. فمعرفة الأفراد من الكلمات سلم يوصل به إلى معرفة الجمل الكليات. ثم ذكر أن معرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان، فإن القرآن الكريم كتاب أنزل لهداية الناس وبيان ما يحتاجون إليه، وبلوغ ذلك الهدى والوصول إليه موقوف على معرفة معاني كلم القرآن. فإذا علم العبد معاني كلم القرآن اطلع على ما في القرآن من الهدى والبيان. ثم ذكر أن هذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، فهي جملة يسيرة من القول اعتني بها في قطعتين من القرآن، إحداهما الفاتحة لأنها أعظم سورة في القرآن الكريم، والآخر قصار المفصل لأنها أكثر ما يعنى به المسلمون حفظا وقراءة في صلواتهم. والمفصل في أصح أقوال أهل العلم مبتدأه سورة قاف، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف، والقسم الثاني أوساط المفصل ومبتدأه سورة النبأ، والقسم الثالث قصار المفصل ومبتدأه سورة الضحى، وعليه اقتصر المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم على قوله الله قوله الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله المألوه أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه حبا وخضوعا قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. قوله دالان على رحمته لما تقدم أن كل اسم إلهي فإنه يدل على صفة إلهية أو أكثر، فهذان الاسمان الرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة. ومن المقطوع به أن الأسماء الإلهية وإن دلت على صفة واحدة ففي كل اسم من المعنى ما ليس في الآخر، فهذا هو مقتضى كمال الله، فلا يستوي اسم الرحمن واسم الرحيم من كل وجه. وأحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة لذاته، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته، والرحيم اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين المرحومين، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمرحومين المخلوقين، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله عن محاسن المحمود أي وجوه كمالاته، أي وجوه كمالاته، فإذا أخبر عن وجوه كمال محمود ما واقترن الخبر بالحب والتعظيم سمي حمدا. ومن الغلط تفسير الحمد بأنه الثناء، فإن الثناء هو تكرار المحامد، فالحمد بعد الحمد يسمى ثناء، وأما الخبر المجرد فإنه يسمى حمدا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله إيش حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فلم يفسر الحمد بالثناء، وإنما لما كرر الحمد بعد الحمد سمي ثناء. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. أحسن الله إليكم. قوله ربي الرب في كلام العربي المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. ذكر المصنف وفقه الله أن العالم في كلام العربي هو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالعالم يجمع وصفين، أحدهما أن أفراده مخلوقات، أن أفراده مخلوقات، والآخر أن تلك المخلوقات مشتركة في أمر جامع لها، أن تلك المخلوقات مشتركة في أمر جامع لها، وهذا معنى قوله الأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد. فإذا وجدت أفراد ترجع إلى أصل يجمعها سميت تلك الأفراد عالما، كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. ذكر المصنف وفقه الله تفسير يوم الدين بقوله يوم الحساب والجزاء على الأعمال. فالدين مداره على أمرين، أحدهما الحساب على الأعمال والآخر الجزاء عليها، أحدهما الحساب على الأعمال والآخر الجزاء عليها. والحساب مقدمة والجزاء خاتمة، والحساب مقدمة والجزاء خاتمة، فيحاسب الخلق ثم يجزون بأعمالهم. قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير طرفي هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين أنهما يدلان على تخصيص الله بجزئيها، فهو سبحانه وتعالى المعبود وهو المستعان به، وذلك في قوله نخصك وحدك وقوله نستعين بك وحدك. وموجب ذلك تقديم ما حقه التأخير، فإنه لما قدم الضمير المنفصل إياك دل على انحصار المذكور فيها في الله عز وجل، فالعبودية منحصرة في كونها حقا له، والاستعانة منحصرة في كونها حقا له، ووقوع الاستعانة بغيره تبع لإذنه سبحانه، ووقوع الاستعانة بغيره تبع لإذنه سبحانه، فكونه يستعان بغير الله عز وجل لا يرجع على ما ذكرنا بالإبطال، بأن الاستعانة به وحده، لأنه لا يستعان بشيء إلا وفق إذن الله سبحانه وتعالى أنه يستعان به. وهذا الضمير المنفصل إياك لم يأتي مفردا في القرآن إلا في هذه الآية تعظيما للمعنى المذكور فيها، لم يأتي مفردا في القرآن إلا في هذه الآية تعظيما للمعنى المذكور فيها. قوله اهدنا دلنا وأرشدنا، الصراط المستقيم الإسلام. قوله صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. قوله الضالين، الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. هذه الآية من سورة الفاتحة جعلت الخلق ثلاث طوائف، فالطائفة الأولى هم المنعم عليهم، والطائفة الثانية هم المغضوب عليهم، والطائفة الثالثة هم الضالون. وما ذكره المصنف يدل على أن مدار الإنعام هو العلم والعمل، فمن علم وعمل بما عمل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإن فاته العمل بالعلم صار مغضوبا عليه كحال اليهود، وإن فاته العلم بالعمل فعمل بلا علم صار له حظ من حال الضالين وهم النصارى. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله. ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى في كلام العرب هو لضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، ثم قال والمراد به هنا النهار كله، إعلاما بأن الضحى يجيء في القرآن على معنيين، أحدهما النهار كله، والآخر أول النهار، فإذا جاء مقابلا الليل فهو النهار كله، فإذا جاء مقابلا الليل فهو النهار كله. ومنه هنا قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، وإذا جاء مقابلا العشية اختص بأول النهار، وإذا جاء مقابلا العشية اختص بأول النهار لأن العشية آخره. ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فالضحى في هذه الآية هو أول النهار. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى سجى سكن بالخلق، أي انقطعت حركتهم فسكنوا، وذلك لثبوت ظلامه أي تمكنه، فإذا تمكن الظلام من الأرض ثبت الناس في بيوتهم، ثبت الخلق كلهم في بيوتهم. والتسجية مرتبة فوق التغشية، فقوله تعالى والليل إذا يغشى أي في مبتدئه، فإنه يكون خفيفا، فأصل الغشاء في كلام العرب لما خف ولطف، فأصل الغشاء في كلام العرب لما خف ولطف، فإذا اشتد الظلام صدق عليه الوصف المذكور في هذه الآية والليل إذا سجى. أحسن الله إليكم. قلتم وقوله تعالى ما ودعك ما تركك وما قلى وما أبغضك. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وما قلى فقال وما أبغضك، فالقلى هو البغض، وتفسيره بقوله أبغضك مسندا إلى الضمير هو الموافق لسياق الآية، فإن الله قال ما ودعك ربك ثم قال وما قلى، يعني وما قلاك ربك، وترك هذا فلم يقع في الآية قوله سبحانه وتعالى وما قلاك نظير قوله ما ودعك. لماذا لم يسند إلى الضمير مثل نظيره وهو ما ودعك ربك؟ تبعيدا لوقوع البغض منه سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، تبعيدا لوقوع البغض منه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى ضالا فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، اتباعا لخبر الله سبحانه وتعالى الوارد في ذلك، قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي كنت غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال القرآن، أي كنت غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال القرآن. وضرب جماعة من المفسرين في هذه الآية خط عشواء وتكلفوا وجوها من القول لا يحسن صدورها في المقام النبوي، وجناب النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل معه أتم الأدب فلا يتوسع في القول فيه، ويكتفى بما أخبر به الله عز وجل عنه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه. وقد أخبرنا بالقرآن الكريم بالحال التي نسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضلال في قوله ووجدك ضالا فهدى، أنه غفلته عما يراد به من الرسالة وإنزال الكتاب فلم يكن يعلمها، كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أحسن الله إليكم. قوله فهدى فدلك وأرشدك، قوله عائلا فقيرا، قوله فلا تقهر أي فلا تغلبه مسيئا معاملته، قوله فلا تنهر فلا تزجر. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا، ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ووضعنا فقال وحططنا، فالوضع هو الحط، والحط هو الإسقاط، والحط هو الإسقاط. واختار المصنف تفسيره بقوله وحططنا دون أسقطنا لما في الحط من الخفة، فإن الإسقاط ربما قارنته القوة، لما في الحط من الخفة، لأن الإسقاط ربما قارنته القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحاطه الله عز وجل بلطفه وعنايته ورفق به سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وقوله وزرك ذنبك، وقوله أنقض أثقل، وقوله العسر الشدة، وقوله يسرى سهولة، وقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فقال فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. فالعبد مأمور عند شغله بعمل أن يتمه، فإذا أتمه أمر أن يشتغل بغيره، لأن فراغ الإنسان من شيء يشغله يفسده، فإن من أعظم مفسدات القلب خلو العبد من شيء نافع يشغله. فالرجل إذا رؤي فارغا لا يستغل بما ينفعه من دين أو دنيا أو أمر في أمر العاجل أو الآجل فهذا رسول فساده. فنبه إلى هذا الأصل العظيم في إصلاح النفوس بقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل متما له فاطلب شغل نفسك بعمل آخر صيانة لها مما يفسدها. وأثر عن جماعة قولهم إن النفس إن لم تشغل بالطاعة شغلتك بالمعصية، وقال عمر إني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة، وقال الشاعر إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله تعالى وطور سينين أي الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين أي مكة المكرمة لأمن الناس فيها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الآيتين الثانية والثالثة أنهما موضعان من الأرض، فقال في الآية الثانية وطور سينين الطور الجبل، والسينين لغة في سيناء بكسر السين وفتحها فيقال سيناء وسيناء وسينين، وهي صحراء بين مصر وفلسطين أي باعتبار ما يعرف من الأرض قبله. فالرسوم التي حدثت للناس بآخرة لا تغير الحقائق المشهورة التي تعلقت بها معاني القرآن والسنة في المواضع والبلدان. فسيناء اليوم هي تعد من مصر، لكن هذا باعتبار التقسيم السياسي لا باعتبار التقسيم الجغرافي الذي نزلت عليه الآيات وجاءت به الأحاديث. ويقع الناس اليوم في الغلط بجعل أرض من أرض باعتبار التقسيم السياسي في حدود الدول، وهي باعتبار الشرع لا تقع على هذا، كاسم اليمن، فاليمن في خطاب الشرع لا يختص بالبقعة المعروفة اليوم باسم اليمن، وإنما يشمل كل ما كان عن يمين الكعبة، فإنه يسمى يمنا فتتعلق به الأحاديث الواردة. وكذلك لا يلحق به ما تياسر عن الجبال مما يعرف بحضرموت، فهذا ليس داخلا في اسم اليمن مما كان يعرف عند العرب الأولين. ثم ذكر أن البلد الأمين هو مكة المكرمة، سمي أمينا لأمن الناس فيها. وتفسير الآيتين الثانية والثالثة بأنهما موضعان من الأرض يدل على أن الآية الأولى يراد منها أيضا موضع من الأرض، فإن العرب في كلامها لا تخرج النظير عن أفراده، فإذا ذكر العربي في كلامه شيئا عرفت بعضه وجهلت بعضه فإن ما لم تعرف نظير ما تعرف، ولا يخرج العرب الشيء عن نظيره إلا لأمر استدعى إخراجه وإن أدخل في الكلام. فقوله تعالى في الآية الأولى والتين والزيتون قسم بالأرض التي اختصت بأفضل التين والزيتون، وهي أرض فلسطين، قسم بالأرض التي اختصت بأفضل التين والزيتون وهي بلاد فلسطين. أحسن الله إليكم. قوله تعالى أسفل سافلين أي في نار جهنم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى أسفل سافلين في نار جهنم، وحملت هذه الآية على التفسير المذكور لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الآية المتقدمة عليها، بالنظر إلى الآية المتقدمة عليها، وهي قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو امتنان بتلك النعمة العظيمة، امتنان بتلك النعمة العظيمة، فيكون رده بسلبه تلك النعمة، فيكون رده إلى أسفل سافلين بسلبه تلك النعمة، وذلك بجعله في نار جهنم، والآخر باعتبار الآية التي بعدها وهي قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمناسب للاستثناء أن تكون الآية التي قبلها ثم رددناه أسفل سافلين، أي ثم رددناه إلى جهنم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى نار جهنم. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى غير ممنون أي غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى غير ممنون في معنى قوله تعالى غير ممنون، فقال غير مشوب بكدر المن أي غير مخلوط بكدر المن. والمن المنفي عن الله سبحانه وتعالى هو تكرار ذكر النعمة، تكرار ذكر النعمة لاحتقار المنعم عليه، تكرار ذكر النعمة لاحتقار المنعم عليه. وأما المن المثبت لله سبحانه وتعالى فهو تكرار ذكر النعمة لإظهار عظمة إنعام الله عليه، تكرار ذكر النعمة لإظهار إنعام الله عليه. ومنه سمي الله المنان، ومنه سمي الله المنان أي لأنه يكرر ذكر النعمة على الخلق لإظهار قدر إكرامه لهم وإنعامه عليه. والمنفي من معنى المن هو تكرار ذكر النعمة لاحتقار المنعم عليه، كما يقع في الناس، فإن الناس يمنون النعمة أي يذكرونها مرة بعد مرة للاستعلاء بها واحتقار المنعم عليه. نعم. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى علق، فقال جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. والواقع في مواضع من القرآن عند ذكر خبر خلق الإنسان الإعلام بأنه مذكور مخلوق من علقة، إلا هذا الموضع فذكر فيه أن الإنسان خلق من علق على وجه الجمع، فما موجبه؟ لماذا ذكر هنا مجموعا مع أن القرآن مليء بذكر كونه مخلوقا من علقة واحدة؟ ما الجواب يا إبراهيم؟ على كيف تدل؟ كيف تدل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق فعل ماضي، ما الجواب؟ محمد فاضل وجواب ذلك أنه وقع في هذه الآية مجموعا لأمور ثلاثة، أحدها أن الآية في مشهد امتنان وإنعام، أن الآية في مشهد امتنان وإنعام، والمناسب له الجمع تكثيرا له، والمناسب له الجمع تكثيرا له. الحين الواحد منا ولده إذا نشف فيه وعطاه ريال، بعدين جاه شوي قال عطني ريال، كان أعطيتك فلوس، هي ريال ما هي فلوس كثيرة، لكنه يكثرها مناسبة لإنعامه عليه ليقنع به. فهنا الآيات في مشهد امتنان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فالمناسب لمشهد الامتنان الجمع تكثيرا له. والثاني أنها جمعت باعتبار تعدد أفراد جنس الإنسان، أنها جمعت باعتبار تعدد أفراد جنس الإنسان، فيكون كل إنسان مخلوقا من علقة، فإذا كان إنسان وإنسان وإنسان صار مخبرا عنه بالجمع. وثالثها أن الإفراد باعتبار المبتدأ والجمع باعتبار المنتهى، أن الإفراد باعتبار المبتدأ، فيبتدئ علقة ثم يتكاثر، فيبتدئ علقة ثم يتكاثر. واضح؟ طيب ليش ما نقول مشابهة بين فواصل الآيات؟ فالآية الأولى فاصلتها حرف إيش؟ قف، القاف، خلق، فيكون للمجانسة بين الكلمتين تكون الثانية قافا أيضا، خلق الإنسان من علق، في المقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم إيش؟ بالقلم، ميم ميم. ما الجواب؟ هل تجدونه كثير في كلام المتأخرين مثل سورة الضحى، يقولون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، يقولون قال، لم يقع الإسناد إلى الضمير لأجل اتفاق فواصل الآيات لأن تكون ألفا مقصورة. والجواب أن هذا يقال في حق من يتكلف بلاغة الكلام وفصاحته، أنه يطلب الفصاحة والبلاغة بالموافقة بين فواصل كلامه، مما يسمى في كلام الناس سجعا. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه ينزه عن هذا، إنه لا يتكلف ذلك ولا يحتاج إليه سبحانه وتعالى في علو كلامه وظهوره وبيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى بالقلم أي بالخط والكتابة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى بالقلم بأنه بالخط والكتابة، أي أن المراد هو أثر القلم للآلة نفسها، أن المراد هو أثر القلم للآلة نفسها. فامتلاك القلم بلا معرفة كتابة لا تظهر فيه النعمة، لكن النعمة تظهر إذا كان عارفا بالخط والكتابة بالقلم. قوله تعالى لنسفعا، السفع القبض الشديد بجذب بالناصية بمقدم شعر. قوله إيش؟ قوله لنسفعا، لنسفع بالألف. القرآن يوقف عليه كمرسومه، هو أصله هنا نون توكيد خفيفة لكن مرسومة بإيش؟ بالألف، فيوقف عليه بالألف. قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبونون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم. قوله تعالى والروح هو جبريل، ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى والروح فقال هو جبريل، وهذا مخالف لقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طيب كيف فسرها هنا؟ كيف فسر الروح والله عز وجل يقول قل الروح من أمر ربي؟ ما الجواب؟ ايش كيف باعتبار السياق الوارد؟ ايش؟ طيب طوف على الملائكة. طيب طيب هو فسرها هنا الروح بن جبريل، وأنت تقول نزل به الروح الأمين، يعني من؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أن كلمة الروح تجيء في القرآن على معان متعددة، أن كلمة الروح تجيء في القرآن على معان متعددة، ويسمى هذا علم الوجوه والنظائر القرآنية. الوجوه والنظائر القرآنية، فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات المتعلقة بواحد من تلك المعاني، الآيات المتعلقة بواحد من تلك المعاني. فالروح تجيء في القرآن الكريم بمعنى جبريل عليه الصلاة والسلام، وتجيء بمعنى سر الحياة وهي النفس، وهي المرادة في قوله تعالى ويسألونك عن الروح، وتجيء بمعنى القرآن، فكلها تسمى روحا. والآيات التي في المعنى الواحد تسمى نظائر، أي أن كل آية نظيرة للأخرى، كالروح بمعنى جبريل، منه قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. فهذه الآيات كلها فيها الروح بمعنى جبريل عليه الصلاة والسلام. ومعرفة الوجوه والنظائر هي المرتبة الثالثة في مراتب معرفة التفسير، فمبتدأ التفسير معرفة غريب القرآن، ثم تتلوه مرتبة ثانية وهي معرفة معاني كلم القرآن. والفرق بينهما أن الغريب يختص بمعرفة ما ندر استعماله من الكلام، وأما معرفة معاني كلم القرآن فتعم كلماته أجمع، ثم يصعد إلى مرتبة ثالثة وهي معرفة الوجوه والنظائر. والأخذ بهذه المراتب هو الذي يبلغ العبد معرفة التفسير، أما دراسة تفسير واحد أو تفسيرين أو ثلاثة لا تكاد تصنع مفسرا، لكن إذا أخذ المرء بمراتب تلقي التفسير ومنها هذه الثلاث وراءها ما وراءها مما ذكرناه في بعض الدروس المتعلقة بالتفسير أمكنه أن يعرف التفسير. فطالب العلم لا ينبغي أن يهمل هذا، وأقل ما ينبغي أن يرتقي إليه هو هذه المراتب الثلاث. ومن أحسن الكتب التي في الوجوه والنظائر دراسة على أهل العلم هو كتاب الوجوه والنظائر للنيسابوري، هذا كتاب نافع في دراسته على أهل العلم. وأما المصنفات في هذا الباب فيها كتب كثيرة بعضها مطولة، ككتاب الفيروز أبادي في ذلك، بصائر ذوي التمييز في عدة مجلدات. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى بإذن ربهم بأمره، قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قولهم منفكين أي زائلين عما هم عليه تاركين له. ذكر المصنف وفقه الله تعالى تفسير قوله تعالى منفكين بقوله زائلين عما هم عليه تاركين له. فالانفكاك هو الزوال عن الشيء والترك له, هو الزوال عن الشيء والترك له. فمعنى الآية أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لن يزولوا عن دينهم ويتركوه حتى تأتيهم البينة. قوله تعالى مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة. ما الفرق بين مطهرة ومتطهرة؟ قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إيش؟ المتطهرين. وقال لا يمسه إلا المطهرون. ما الفرق بينهما بالتاء وبدون التاء؟ يعني بدون التاء تكون في أصلها مطهرة فهي ملازمة للطهارة, لكنها بالتاء قد ترد عليها النجاسة فتحتاج إلى رفعها, كالعبد يرد عليه الحدث فيحتاج للتطهير فيصير متطهرا. وأما صحف الملائكة التي كتب فيها المصحف فهي في نفسها طاهرة لا يرد عليها ما ينجسها. نعم. أحسن الله إليكم. قوله قيمة مستقيمة. قوله مخلصين له الدين. قيمة مستقيمة يعني في تفسير قوله تعالى فيها كتب إيش؟ قيمة يعني مستقيمة. الكتاب القيم هو المستقيم بموافقته الحق. الكتاب القيم هو المستقيم بموافقته الحق. ولا تعرف العرب اسم الكتاب القيم بمعنى ما له قيمة أي ثمن, هذا معنى متداول وليس من كلام العرب. قوله تعالى مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه, فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الإخلاص شرعا في قوله هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فإخراج النيات الواردة على القلب وإبقاء إرادة الله فيه وفعل ذلك تصفية يسمى إخلاصا. قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى فقال حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه. وأصل الحنف هو الإقبال والميل لازمه. وأصل الحنف هو الإقبال والميل لازمه أي إذا أقبل أحد على شيء مال عن غيره. والكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها. والكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها. وتفسير الكلام له ثلاثة أوضاع. وتفسير الكلام له ثلاثة أوضاع. أحدها تفسير الكلام بما وضع له مع ذكر لازمه، تفسير الكلام بما وضع له مع ذكر لازمه، وثانيها تفسير الكلام بما وضع له دون ذكر لازمه، تفسير الكلام بما وضع له دون ذكر لازمه، وثالثها تفسير الكلام بلازمه لا بما وضع له، تفسير الكلام بلازمه لا بما وضع له. فالمرتبة الأولى كمال، المرتبة الأولى كمال، والمرتبة الثانية عدل، والمرتبة الثانية عدل، والمرتبة الثالثة غلط، والمرتبة الثالثة غلط، أي تفسير الكلمة باللازم غلط ينشأ منه توهم معان لا يصح بها الفهم، كالذي يذكره من يذكره فيقول الذبح إراقة الدم، فإن هذا لازم الذبح لا أنه حقيقة، فإنه لو فسر الذبح بإراقة الدم لتوهم أنه مجرد إخراج الدم، فإذا ضرب بهيمة الأنعام في جنبها وخرج دم صار ذبحا، وهذا لا تعرفه العرب، فالذبح عندهم لا بد فيه من قطع الحلقوم والمريء، فتفسير الكلام باللازم يوقع في الخطأ، وهذا يكثر في كتب متأخري أهل اللغة بخلاف كتب المتقدمين، فالذي يفسر كلمة ويذكر لازمها هذا كمال كالواقع هنا. فأصل الحنف هو الإقبال، فإذا قيل الحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه صار كمالا، فإذا قيل الحنيف هو المقبل على الله صار عدلا، لأنه عند العرب الحنف هو الإقبال، ومنه سمي الرجل أحنف لإقبال إحدى قدميه إلى الأخرى. وإذا فسر فقيل الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد صار غلطا، لأن أصل الحنف ليس الميل وإنما أصله الإقبال. وأشار إلى هذا المعنى بخصوص كلمة الحنيف ابن القيم في مفتاح دار السعادة، فذكر أنها تفسر بالإقبال وأن تفسيرها بالميل اقتصارا عليه خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله تعالى البرية أي الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى جنات عدن بقوله جنات إقامة، فالعدن هو الإقامة، ومنه سمي المعدن لأنه مقيم في باطن الأرض، ومنه سمي المعدن كالذهب والفضة وغيرها من المعادن لأنها مقيمة داخل الأرض مستقرة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الزلزلة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أي رجت رجا شديدا. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها فقال رجت رجا شديدا، فالزلزلة هي الرج، والزلزلة المذكورة في هذه الآية هي الزلزلة التي تعم الأرض جميعا، فزلازل الأرض نوعان، فزلازل الأرض نوعان، أحدهما زلزلة في الأرض تختص بجهة من جهاتها، زلزلة في الأرض تختص بجهة من جهاتها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة الأرض وهي زلزلة تعم جهاتها، وهي زلزلة تعم جهاتها، وهي الزلزلة الواقعة يوم القيامة، وهي الزلزلة الواقعة يوم القيامة. وفيها أفردت هذه السورة، وفيها أفردت هذه السورة. فسورة الزلزلة تتعلق بالزلزلة العامة التي تكون يوم القيامة. وجعلت الزلازل الصغرى قبل الزلزال الأكبر تقدمة له وتذكيرا به، وجعلت الزلازل الصغرى قبل الزلزال الأكبر تقدمة له وتذكيرا به. ومن سنة الله في علامات يوم القيامة العظمى أن يقدم الله بين يديها صغارا من جنسها، أن يقدم الله بين يديها صغارا من جنسها، كتقديم الدجاجلة الصغار قبل الدجال الأكبر، وتقديم الكسوف والخسوف قبل محو نور الشمس والقمر وذهاب النجوم والكواكب، وتقديم الزلازل في أطراف الأرض قبل الزلزلة الكبرى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى أثقالها ما تثقل به مما في بطنها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى أثقالها، فقال ما تثقل به مما في بطنها، فلا يختص بالموتى، وتفسيره بالموتى فقط قصور، فإن الأرض تخرج كل ما في بطنها من الموتى وغيرهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض يوم القيامة أثلاذ كبدها من الذهب والفضة، تقيء الأرض يوم القيامة أثلاذ كبدها من الذهب والفضة الحديث، أي تخرج ما في بطنها من كنوز الذهب والفضة، فهي من جملة ما تثقل به الأرض. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يومئذ يصدر الناس، أي يقبلون إلى الموقف والحساب، أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى ذرة في الآيتين الأخيرتين، فقال هي النملة الصغيرة، هي النملة الصغيرة. طيب لماذا ما فسره بالوحدة المعروفة في تركيب المادة؟ تعرفون الذرة اللي بعدين صار النواة، كان يقول القنبلة الذرية بعدين قالوا غلط القنبلة النووية إلى آخر، الآن تطور بعد أفراد المادة عندهم، لماذا لم يقل هذا؟ ما الجواب؟ لأن تفسير الذرة بهذا المعنى حادث، ومن قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، من قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية والشاطبي وابن الوزير رحمهم الله، لأن القرآن نزل بلسان العرب فيفسر بما تعرفه العرب في كلامها. ومن أخطاء ما يعرف بالتفسير العلمي أنهم يفسرون القرآن بالمعاني الاصطلاحية التي لم ترد عند إنزال القرآن، وإنما أريد عند إنزال القرآن ما تعرفه العرب في كلامها. فالذرة عندهم هي النملة الصغيرة، وينشأ من تفسير القرآن بالاصطلاحات الحادثة القول على الله بغير علم، فإن جماعة قبل قرون كانوا يفسرون السماوات السبع بالكواكب السبع السيارة، كانوا يفسرون السماوات السبع بالكواكب السبع السيارة التي هي المريخ والزهرة والأرض إلى آخرها، ثم عرف بعد ذلك كوكبان هما نبتون وبلوتون، فصارت كم؟ تسعة. فبطل التفسير السابق، هذا من آثار التفسير الحادث هذا بالمعاني الاصطلاحية. فالقرآن يفسر بالمعنى الذي تعرفه العرب في كلامها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا والمراد بها الخيل. قوله فالمغيرات أي فالمباغتات الأعداء بما يكره. قوله فأثرن به أي فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقع أي غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هؤلاء الكلمات من الآيات الخمس من صدر هذه الصورة ما يدل على أن المراد بما ذكر فيها الخيل حتى سميت هذه السورة سورة الخيل. فقوله تعالى والعاديات ضبحا قال أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح أي ينشأ عنه الضبح. قال وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها فإذا اشتد عدو الحصان ضبح أي خرج منه صوت يقال له الضبح. قال فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا لأن العرب قديما وحديثا تنعل الخيل الحديد فيجعل للحصان حذاء من حديد فإذا اشتد عدوه على الحجارة نشأ منه شرر النار فبان من ضربه في الأرض. نعم. قوله تعالى لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله تعالى الخير هو المال. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قوله تعالى القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر. قوله ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى كالفراش المبثوث فقال الفراش فرخ الجراد واسم الفراش يقع في كلام العرب لما صغر مما يطير فإنهم يسمونه فراشا لكنه خص في تفسير هذه الآية بأنه فرخ الجراد لقوله تعالى كأنهم جراد منتشر فعين نوع الجراد نوع الفراش المراد عند هذه الحال في البعث بأنه حال الجراد. قال حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا لكثرته إنه يكون كثيرا فإذا جاء إبان خروجه أي زمنه خرج يخرج خرج بعضه يركب فوق بعض لكثرته. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فأمه هاوية أي فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله تعالى حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها. قوله من الوقود عليها بضم الواو أي الإيقاد وهو الإشعال. قوله الوقود بضم الواو أي الإيقاد وهو الإشعال. أما الوقود بفتح الواو فهو ما تسعر به النار وتوقد، ما تسعر به النار وتوقد. ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله تعالى ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله تعالى التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. ذكر المصنف وفقه الله معنى التكاثر فقال التفاخر بالكثرة أي يفخر أحدهم على الآخر بكثرة ما بيده مما يرغب فيه من أعراض الدنيا فيتكاثرون بها. وذكر المصنف شيئا من أعراض الدنيا المتكاثر بها فقال كالنساء والبنين والأموال. ووقع في القرآن آية جامعة لما يتكاثر به الناس من أعراض الدنيا وهي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالخلق يتنافسون متكاثرين في هذه الأعيان الستة. وقوله في الآية زين للناس أي للرجال، زين للناس أي للرجال. ونظيره في النساء فالنساء زينت لهن هذه الأعراض الستة بإبدال الرجال موضع النساء في الآية، فالآية جامعة لأعراض الدنيا التي يتنافس فيها الناس عادة من الرجال والنساء على حد سواء. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى علم اليقين أي العلم الثابت في القلب. قوله تعالى عين اليقين عيانا بأبصاركم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين هو عين اليقين الواقعين في آيتين من هذه السورة، وهما مرتبتان من مراتب اليقين الثلاث المذكورة في القرآن. فمراتب اليقين ثلاث: المرتبة الأولى علم اليقين، علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين وهو العلم الثابت في القلب المشاهد بالعين، العلم الثابت في القلب المشاهد بالعين. والمرتبة الثالثة وهي في غير هذه السورة هي حق اليقين، حق اليقين وهي العلم الثابت في القلب المدرك بالعين الملابس الممتزج به، الملابس الممتزج به، فهو يختلط به اختلاطا شديدا حتى يصير مدركا كمال الإدراك. فهذه مراتب اليقين. ومثاله علمنا الآن بالجنة والنار، فإنه يسمى أي مرتبة؟ علم اليقين. وإيش هي الأولى؟ علم اليقين. علم اليقين. فإذا وفد الناس في الآخرة ورأوا الجنة والنار بأبصارهم صار عين اليقين. عين اليقين. فإذا انتهوا إليها فصار أهل الجنة في الجنة ولابسوها واختلطوا بها، وصار أهل النار في النار ولابسوها واختلطوا بها، صار حق اليقين. حق اليقين. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ونفع بكم معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى والعصر أي الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. ذكر المصنف وفقه الله تفسير العصر في هذه الآية فقال الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، فالعرب تسميه عصرا، ومنه سميت الصلاة التي فيه صلاة العصر. واختار المصنف هذا المعنى لأنه المراد عند إطلاق اسم العصر في لغة الشرع، ففي الأحاديث النبوية وكلام الصحابة إذا ذكر العصر يريدون به هذا الوقت، يريدون به هذا الوقت. وهذه من قواعد تفسير القرآن والسنة، وسماها ابن تيمية والشاطبي وابن القيم لغة الكتاب والسنة. لغة الكتاب والسنة أي أن الكلمة تكون في كلام العرب في لسان العرب ذات معاني، لكن يقصر عليها معنى واحد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه مثلا اسم النفير، فالنفير في الكتاب والسنة هو إيش؟ الخروج إلى الجهاد. الخروج إلى الجهاد، كل الآيات والأحاديث التي فيها اسم النفير هو الخروج إلى الجهاد. ولذلك قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من النافر؟ الذي يخرج في طلب العلم أو الذي يخرج في الجهاد؟ الذي يخرج في الجهاد. هذه لغة القرآن والسنة، أن النفير يكون لمن يخرج في الجهاد، لا أن المراد بالآية الخروج في طلب العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وهذه الآية تفيد أن الأصل في طلب العلم السكون وجمع النفس، فإنه هو المناسب لجمع العلم. فالقلب إذا كان شذر مذر مشتتا لا يجمع العلم، لكن إذا جمع القلب عليه وفرغ المرء نفسه لما يطلبه منه حصله. ولذلك أخبر الله في القرآن عن كمال العلم بالقعود له، فمن الخطأ عيب العلم بالقعود له، فإن هذا جهل ومخالف لخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. لذلك مثلا أنتم تعرفون حديث تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون ميلا، قال الراوي من التابعين لا أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة، من المكحلة هذا العود الذي يضعون به سمى ميل، أو المسافة ميل. في لغة الشرع ما المراد بالميل؟ أيهما؟ ها؟ لا، المسافة. مراد المسافة. دائم تجد الأحاديث والأثار فيها الميل المسافة. فالذي يعرف لغة خطاب الشرع تنحل عنه كثير من الإشكالات التي تذكر في تفسير الآيات أو في بيان معاني الأحاديث النبوية. وهذا لا يستقر في القلب إلا بإدمان الاتصال بالكتاب والسنة قراءة وفهما ونظرا، فإذا تمكن عرف أن هذه لغة الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وتواصوا بالحق أي أمر بعضهم بعضا به. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله تعالى ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. قوله تعالى همزة اللمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ذكر المصنف في تفسير هذه الآية ما يبين أن متعلق الهمز هو الفعل ومتعلق اللمز هو القول، أن متعلق الهمز هو الفعل ومتعلق اللمز هو القول. فالهمز يكون بالفعل بالإشارة كأن يشير بيده أو بلسانه أو بعينه، وأما اللمز فيكون طعنا بالعبارة يعني بالقول. ثم قال والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة أي للدلالة على الاستكثار من الفعل، أي للدلالة على الاستكثار من الفعل، وهو الذي يسميه النحاة صيغ المبالغة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى لينبذن أي ليطرحن. قوله تعالى الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. قوله تعالى الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة. قوله تعالى تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها. وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى تطلع على الأفئدة فقال تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، أي تخلص من الأجساد حتى تصل إلى القلب فتحرقه. قال وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. فقاعدة العذاب في الآخرة كما دل عليه القرآن في غير آية أن الإيلام فيما لطف أشد منه فيما كثف، أن الإيلام فيما لطف أشد منه فيما كثف. فالإحراق في القلب والجلد أعظم من الإحراق في العظم واللحم، فالإحراق في القلب والجلد أعظم منه في اللحم والعظم، فالعذاب فيهما أشد من العذاب في اللحم والعظم. وجعل القلب محلا لشدة العذاب لأنه مبتدأ الإرادة والفكر، وجعل القلب محلا للعذاب لأنه مبتدأ الإرادة والفكر. فالذي يقع منه الكفر أو المعصية مبتدأ وقوعها منه هو فكر قلبه، فيوصل العذاب إلى أصله الذي نشأ منه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم. وقوله في عمد ممددة أي في أعمدة طويلة. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في عمد ممددة فقال في أعمدة طويلة، أي أنها توقد في أعمدة طويلة لأنه أقوى في الإشعال، لأنه أقوى في الإشعال. ومنه ما تعرف عليه الناس من رفع المداخن في المشبات التي يصنعونها لأن النار تشتعل أقوى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قوله تعالى تضليل أي تضييع. وقوله تعالى أبابيل جماعات متتابعة متفرقة. قوله تعالى سجيل أي طين متحجر. قوله طين متحجر أي صارت له صفة الحجرية، أي صارت له صفة الحجرية. فالطين في أصله رطب لين، فإذا استحكم وصار حجرا صار له وصف الحجرية، وهو الوصف الذي جعل لحجر السجيل. قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله تعالى لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الآيتين الأوليين من سورة قريش أن قريشا كانت تألف شيئا وتلزمه وتعتاده للأنس به، ووقع في الآية الثانية ذكر هذا الذي ألفته وهو الرحلة في الشتاء والصيف، ورحلتهم في الشتاء إلى اليمن ورحلتهم في الصيف إلى الشام، فكانوا يخرجون إلى هاتين الناحيتين للتجارة، فكانت قريش تجار العرب وكانوا يختارون أسواق هذين البلدين لاجتماع الخلق فيهما، وكانوا يتخيرون الوقت المناسب في كل، فالصيف في الشام يكون باردا فيكون أنسب في خروجهم أن يخرجوا إلى الشام حين الصيف لملائمة الهواء لهم حينئذ، وأما في الشتاء فإنهم يخرجون إلى إيش؟ اليمن. اليمن. لماذا يخرجون اليمن؟ حار؟ ما رحت أنت لليمن؟ كيف اليمن حار؟ إلى وقت قريب صنعاء ما فيها مكيفات حتى تغيرت درجة الحرارة، لكانت لا يوجد فيها مكيفات أبدا. ما الجواب؟ يكون في فصل الربيع، بس هو يقول لك الشتاء. شتاء، بس ليش يروحون في الشتاء هاي؟ أحسن. أن المراد باليمن عندهم تهامة، فهي اليمن الأسفل وتكون دافئة في الشتاء، فكانوا يقصدون اليمن الأسفل، واليمن الأسفل اسم لتهامة، واليمن الأعلى اسم للجبال، وتهامة إقليم واسع مقسوم اليوم بين هذه البلاد وبين الجمهورية اليمنية. وهذا من شواهد ما ذكرنا من أن الأسماء في الأوضاع الجغرافية التي نزل عليها خطاب الشرع غير الأوضاع التي تعرف اليوم، فبعض الناس يفهم الآيات والأحاديث على الوضع الحالي، وهذا خطأ، هذا خطأ، وإنما يفهمه على الوضع الذي كان عند نزول الآيات والأحاديث، فينظر كيف كانت تقسيم الأقاليم في الأرض وفق ما ذكره المصنفون في ذلك قديما. واليوم تغيرت بعض الأشياء، تجدها في خطاب الشرع لها اسم واليوم لها اسم، فالعراق في خطاب الشرع أوسع من البلد المعروف اليوم باسم العراق، فأحكام العراق تتعلق بالعراق وغيره من الدول التي يصدق عليها الأوصاف التي جاءت في الأحاديث. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله تعالى بالدين أي بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله تعالى يدعو أي يدفع بعنف وشدة. قوله يحض أي يحث. قوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى ساهون فقال لاهون. والسهو عن الصلاة نوعان. والسهو عن الصلاة نوعان، أحدهما عدم أدائها في وقتها، عدم أدائها في وقتها فيؤخرها حتى يخرجها من وقتها، والآخر عدم إقامتها على وجهها، عدم إقامتها على وجهها فيصليها ينقرها نقرا. وهذان النوعان مذكوران في كلام المصنف. والسهو عن الصلاة غير السهو في الصلاة، فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو عن الصلاة وهو المذموم المذكور في هذه السورة، والآخر سهو في الصلاة، سهو في الصلاة وهو المذكور في الأحاديث النبوية، وهو حال ذهول تعتري العبد لا يؤاخذ عليه، وهو حال ذهول تعتري العبد لا يؤاخذ عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الكلمة ما يبين حقيقة الرياء، أنه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. قوله تعالى الماعون أي المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الماعون فقال هو المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة وما لا تضر إعادته مما يستعان به في عمل البيت. فالزكاة جعلت معونا لأنها لا تمنع عادة فهي حق الله في المال، وكذا ما يبذل عادة مما ينتفع به الناس كالدلو والسكين ونحوها فلا تمنع. فالماعون نوعان، أحدهما ماعون عالي وهو الزكاة، أحدهما ماعون عالي وهو الزكاة، والآخر ماعون عادي، ماعون عادي وهو ما اعتاد الناس بذله لحقارته، ما اعتاد الناس بذله لحقارته كالحبل والسكين والدلو ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله تعالى الكوثر هو نهر في الجنة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الكوثر فقال هو نهر في الجنة. ووقع في كلام جماعة من المفسرين أن الكوثر فوعل من الكثرة أي العطاء الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة، فأيهما الصحيح من هذين القولين؟ لماذا؟ لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ بيان النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هو المعهود في خطاب الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة عن الكوثر فكان يذكره أنه نهر في الجنة، وهو المناسب لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بالإنعام عليه، ف فإن كثرة العطاء في الجنة تكون لكل من دخلها، فإن كثرة العطاء في الجنة تكون لمن دخلها. أما الكوثر الذي هو نهر فهو يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى شانئك أي مبغضك، وقوله تعالى الأبتر المقطوع من كل خير. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هاتين الآيتين ما يبين الفرق بين النفي الواقع فيهما. ففي قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون جاء النفي بفعل، وفي قوله ولا أنا عابد ما عبدتم جاء النفي متعلقا باسم فاعل وهو عابد. فالآيتان تشتركان في النفي كما قال لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، وقال في الآية الثانية قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادتهم إياها. ويفترقان في أن الآية الأولى للامتناع عن عبادة معبوداتهم، أن الآية الأولى للامتناع عن عبادة معبوداتهم، والآية الثانية لقطع أطماعهم عن الموافقة، لقطع أطماعهم عن الموافقة، فلا سبيل إلى حصول موافقة منه صلى الله عليه وسلم. فالنفي فيها يشتمل على معنى ليس في الآية الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى والفتح أي فتح مكة، وقوله تعالى أفواجا جماعات تلو جماعات. قوله تعالى توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى توابا فقال يوفق الخلق للتوبة أي لصدورها منهم، أي لصدورها منهم. قال ويقبلها منهم أي بعد وقوعها منهم. فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما التوفيق إلى إحداثهم التوبة، التوفيق إلى إحداثهم التوبة، والآخر قبولها منهم بعد صدورها عنهم، قبولها منهم بعد صدورها عنهم. والنوع الأول يتعلق بالتوبة ابتداء، والنوع الثاني يتعلق بالتوبة انتهاء. النوع الأول يتعلق بالتوبة ابتداء، والنوع الثاني يتعلق بالتوبة انتهاء. أشار إلى هذين النوعين ابن تيمية في قاعدة التوبة، وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين، وابن سعدي في تفسيره. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتب لم يربح، وقوله تعالى وما كسب كسبه ولده. قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. هنا في الآية قال وامرأته حمالة الحطب، أبهم اسمها وصرح باسمها، لماذا لم يصرح باسمها؟ لماذا لم يصرح باسمها أبو بكر؟ باقي واحدة. ووقع ذلك لأمور ثلاثة، أحدها أن اسمها أم جميل، وهو اسم في صورة كنية، وما فيه من الملاحة لا يناسب العذاب، وما فيه من الملاحة يعني الجمال لا يناسب العذاب. وثانيها أن عادة العرب إبهام أسماء النساء، أن عادة العرب إبهام أسماء النساء، ولذلك لم يقع في القرآن تسمية امرأة سوى مريم. طيب ليش هذه عادة العرب؟ ليش العرب يطون أسماء النساء غيرة عليهن وحفظا لجنابهن؟ غيرة عليهن وحفظا لجنابهن، هذه عادة العرب إلى يومنا هذا، والحامل عليها أنهم يغارون على نسائهم ويحرصون على حفظ جنابهن لئلا يتعرض لهن بما يسوء. ومن يظن أن العرب تفعل ذلك استحياء من المرأة أو احتقارا لها فهذا كذب على العرب، وهذا الأمر الذي كانت عليه العرب هو الواقع في خطاب الشرع في القرآن الكريم كله، كما ذكرنا أنه لم يصرح إلا بمريم. وثالثها أن المرأة تتبع زوجها فالتابع تابع، أن المرأة تتبع زوجها فالتابع تابع، فهي امرأة أبي لهب فتعرف بكونها زوجا لأبي لهب. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. هذا الذي ذكر من صفة المسد أنه الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر، يشبه الحبال الغليظة التي تربط بها السفن. الحبال الغليظة التي تربط بها السفن هي الموافقة لصفة المسد التي كانت تعرفه العرب. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ونفع بكم معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى الصمد، السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في الحوائج. صمدية الله نوعان، فصمدية الله نوعان، أحدهما سؤدده في نفسه فهو سيد كامل، سؤدده في نفسه فهو سيد كامل، والآخر افتقار الخلق إليه وقصده في طلب حوائجهم، افتقار الخلق إليه وقصده في طلب حوائجهم. قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد. قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أفعاله تبارك وتعالى. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله تعالى: أعوذ، ألجأ وأعتصم. وقوله تعالى: الفلق، الصبح. وقوله تعالى: غاسق، أي الغاسق هو الليل. وقوله تعالى: إذا وقب، إذا استحكم ظلامه. قوله تعالى: النفاثات في العقد، أي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى النفاثات في العقد ما يبين أن التأنيث في النفاثات ليس متعلقه اختصاص ذلك بالنساء، وإنما متعلقه الأنفس، فالنفاثات هي الأنفس السواحل من الرجال والنساء، فيقع هذا من الرجال ومن النساء على حد سواء. قال: اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، وهذه هي حقيقة النفخ، فالنفخ هو نفخ مصحوب بريق لطيفة، نفخ مصحوب بريق لطيفة، فهو هواء مقترن بريق لطيفة، فإذا خلص الهواء من الريق سمي نفخا، إذا خلص من الريق سمي نفخا، فالنفخ هواء خالص، والنفخ هواء مقرون مقرون بريق لطيفة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله تعالى: أعوذ، ألجأ وأعتصم. قوله تعالى: برب الناس، بسيدهم المالك المصلح لهم. وقوله تعالى: أين تقدم هذا نظيره؟ قال: رب الناس، سيدهم المالك المصلح لهم. وين تقدم نظيره؟ رب العالمين، السيد والمالك والمصلح للشيء. وعلم التفسير يحصل فيه كثيرا التكرار مما يسهل ضبطه. القرآن كتابا متشابها، يعني يصدق بعضه بعضا، مثل يوم الدين، كم مرت علينا مرة؟ ها تذكروا كم مرت مرة؟ ها نكمل مرتين. اين سورة الفاتحة وسورة التين. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: إله الناس، معبودهم بحق. وقوله تعالى: الوسواس الخناس، هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الوسواس الخناس فقال: هو الشيطان، سمي وسواسا لأنه يوسوس، وسيأتي معنى الوسوسة، وسمي خناسا لأنه يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، فالشيطان يتقهقر ويندفع عن الإنسان إذا ذكر العبد ربه واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من شره. والجار في ألسنة الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة ألفاظ، والجاري في ذكر في ألسنة الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة ألفاظ. الأول الاستعاذة منه، الاستعاذة منه، وما حكمها؟ ما حكم الاستعاذة من الشيطان؟ مستحب، مستحبة. والثاني لعنه، لعنه يعني أن يقول الشيطان لعنه الله. مر معنا في أي كتاب هذه اللفظة؟ ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول وأدلتها مر معنا في آخرها، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله إلى آخر كلامه. ما حكمه؟ ما حكم لعن الشيطان؟ نعم. ها؟ لا يجر على الإنسان، لا عطنه محرم، مكروه، سنة، واجب، مباح. ها؟ شوف الشريعة تراها يعني بينة واضحة، الحكم فيها واضح، ما تحتاج لفلفة، هذه ترى من خصائص الشريعة. إذا شفت الواحد يلفلف في حكم الشريعة، إما أنه غير عالم، وإما أنه صاحب هوى. الشريعة واضحة، إما حرام وإما حلال. ولذلك قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يعني إذا كان بصدق هذا مأمور به أن تقول هذا حلال وهذا حرام. ما الجواب يا أبو بكر؟ الجواز. ما الدليل؟ ما في شيء بدون دليل، لازم تجيب لنا دليل. يا سلام، ايش؟ ان الله لعنه في القرآن. طيب الله عز وجل اقسم بالمخلوقات في القرآن، والتين والزيتون قسم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. لا يعني أنه في القرآن يعني أنه يجوز لنا. أنا اختصرها لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوا الشيطان. وش رأيكم؟ هذا حديث حسنه بعض أهل العلم، وإن كان أقرب أنه لا يصح، لكن الجواب أنه يجوز لعن الشيطان، لما في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته شيطان بشهاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فلعن الشيطان جائز. وهذا الحديث لا تلعن لو صح حمل على الإرشاد إلى الأفضل وهو الاستعاذة، حمل على الإرشاد إلى الأفضل وهو الاستعاذة، فلعن الشيطان جائز. والثالث الدعاء عليه بغير ما تقدم، الدعاء عليه بغير ما تقدم. مثل إيش؟ مثل إيش؟ ها؟ أخزاه الله، الله يأخذ شيطانك، الله يقطع شيطانك، إلى آخره. أهو أكثر ما عندنا الآن في الناس ذكر الشيطان بالدعاء عليه بما بغير الاستعادة واللعن، هذا أكثر ما في ألسنة الناس الآن. ما حكمه؟ وحش. نعم تفضل. يجوز؟ مستحب. طيب بس ارفع الكتاب على الأرض، ارفع الكتاب على الأرض يا إخوان. ما الجواب؟ مباح. مباح. ما الدليل؟ ايوه ايش كروه؟ لماذا لم يرد مكروه؟ تخلي عشان لم يرد مكروه؟ لا بد دليل. وصفه بأنه رجيم. طيب الجواب محمد فاضل. ايش حكمه؟ ايش لماذا لماذا عندك ها. ما الدليل؟ وهذا الدليل هذا الجواب أنه مكروه كراهية شديدة لما ثبت من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا كان رجف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر الحمار فقال الرجل تعس الشيطان. وش معنى تعس؟ يعني هلك الشيطان، دعا عليه بالتعاسة والهلك. فقال لا تقل ذلك فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن استعذ منه فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب. فالدعاء على الشيطان يعظم في نفسه، يظن أن الناس يتأذون به، والله تعالى يقول وكان كيد الشيطان ضعيفا، فهو منهي عنه أشد النهي. الإنسان ينبغي له أن يلزم نفسه الاستعاذة دائما، فهي أعظم الحصون الواقعة من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله جل وعلا الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية ما يبين حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه. تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه. والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. سمي وسوسة لأنه إلقاء باطن، سمي وسوسة لأنه إلقاء باطن. وإلقاء الشر الظاهر يسمى وشوشة، إلقاء الشر الظاهر يسمى وشوشة لأنه يخفض فيه الصوت. فالوسوسة فعل شياطين الجن، والوشوشة فعل شياطين الإنس. فالوسوسة فعل شياطين الجن، والوشوشة فعل شياطين الإنس. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله جل وعلا من الجنة والناس أي محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم 2 من شهر شوال 38 في مسجد الأمير ابن مساعد رحمه الله بمدينة عرعر. وهذا الكتاب ذوق الحلاوة في علم التفسير، وهو من الأهمية بمكان، وكل علم له ما يفتحه إلا التفسير. التفسير من العلوم التي أهملت كما شكى ذلك الزركشي وغيره، فتجد الطالب إذا أراد أن يبتدي فيه لم يجد طريقا للبدء فيها، فهذا أقل ما ينبغي أن يعتنى به، ولا سيما في حق الناشية وعموم المسلمين، فالذين هم منكم أئمة ينبغي أن يحرصوا على تعليم الناس هذه المعاني، لأن الناس عامتهم يحفظ هذه السور ويقرأوها كثيرا في صلاته. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.